www.goodwayinlife.com منتدى أحلى حياة يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يحكى أن رجلا دخل على حلاق ليحلق له، فكان هذا الحلاق يتجاذب مع الرجل أطراف الحديث، يتحدثان يتكلمان، ومن ضمن الكلام قال الحلاق للرجل: بصراحة بصراحة أنا لا أؤمن بالله والعياذ بالله. فقال الرجل: لماذا؟ قال: لأني محتاج، عندي مشاكل، وهو لا يساعدني. سكت الرجل إلى أن انتهى الحلاق، فأعطى الحلاق حسابه ثم خرج. بعد دقائق رجع الرجل إلى الحلاق مسرعا غاضبا، وهو يقول: اسمح لي بصراحة، أنت لست بحلاق ولا تستحق أن تكون حلاقا أصلا. قال: لماذا لماذا، ما الذي حدث؟ قال الرجل: لأني رأيت في الشارع رجلا شعره طويل وأشعث، شكله قبيح، وأنت لم تحلق له. فقال الحلاق: لو طلب مني الحلاقة لحلقت له. فقال الرجل: ولله المثل الأعلى، لو طلبت من الله المساعدة لأعطاك وأعانك، فقد أخبرنا هو بذلك عندما قال سبحانه في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله، الإنسان إذا وقعت له مصيبة فإن أول شيء يفكر فيه هو أن يخبر بها حبيبه، أول شيء يخطر بباله أن يقول هذه المصيبة لأقرب الناس إليه. تجد الزوجة أول ما ترجع إلى البيت تخبر زوجها بكل ما حدث في العمل، وإذا تضايق الابن الصغير ذهب بسرعة إلى أمه ليخبرها. وقد علم الله تعالى أن العباد يحتاجون إلى من يتكلم معهم ويكلمونه، يحتاجون إلى حبيب قريب منهم، يبثون إليه أحزانهم وحاجاتهم فيهتم هو بهم ويهون عليهم ويخفف عنهم. علم الله تعالى أنهم يحتاجون إلى ذلك بشدة، فكان هو سبحانه ذلك الإله الذي يسد حاجتهم وفتح بابه لهم طوال الليل وطوال النهار. ففي أي وقت أحببت أن تكلم الله فهو موجود سبحانه وسيسمعك، لا تأخذه سنة ولا نوم. كيف تتعامل مع الله إذا كلمته؟ ولاحظ كيف أنك إذا أردت أن تدخل على صاحب منصب كبير في البلاد، من أكبر المناصب في البلاد، إذا أردت أن تدخل عليه فأنت تحتاج أن يكون لديك أحد معارفك يعرف مدير مكتبه، ومدير المكتب أو السكرتير هذا قد يستقبلك وقد لا يستقبلك، وإذا استقبلك فقد يقبل بأن يدخلك من ضمن جدول مواعيد المسؤول وقد لا يرضى، وفرضا أنه قد أدخلك فربما يستمع إليك المسؤول وقد لا يستمع إليك، وحتى لو استمع إليك ربما يقبل طلبك وربما لا يقبل، مع أنه مخلوق حاله من حالك. أما ربنا سبحانه جل في علاه فإنك لا تحتاج أكثر من أن تتوضأ وتستقبل القبلة، فإذا قلت الله أكبر فإذا أنت الآن بين يدي الله، بين يدي الملك، تكلمه ويكلمك، وعنده سبحانه كل ما تحتاج أنت وزيادة أكثر ما عند المسؤول. فأخرج كل همومك بين يديه وكلمه، أخبره بما تريد، فهو سيستمع إليك سبحانه، سيستمع إليك إلى أن تنتهي، وحتى لو أطلت الكلام فإنه لن يمل منك، لأن الله تعالى لا يمل حتى تملوا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، سيستمع إليك ولن ينصرف عنك حتى تكون أنت الذي ينصرف عنه. لكن انتبه، انتبه إلى أن الكلام مع العظيم عظيم، وعليك أن تكون حذرا في تصرفاتك وألفاظك، فإن الله تعالى هو الخالق الملك، ينبغي أن يعامل بما يستحق، فلا يليق به أي كلام ولا يليق به أي دعاء. إذن كيف تتعامل مع الله إذا كلمت؟ ليست المسألة هل ندعو الله تعالى أم لا، السؤال هل يستجاب لنا أم لا. ربنا سبحانه لا يستجيب لكل أحد، كثيرون يدعونه في كل يوم ولكنه لا يعطي كل من سأله، لأن البعض ليست عنده أسباب الإجابة. هناك أشخاص أذكياء يعرفون ما الذي يمكن أن يفعله لكي يستجيب الله لهم. أولا يجب أن نغير طريقتنا في الدعاء، فمن حسن تأدبنا مع الله عند الدعاء اختيار طبقة صوت مناسبة. يقول الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، يعني لا ترفع صوتك كثيرا وأيضا لا تخفضه شديدا أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. هذا بالنسبة للسان، بقي القلب. انتبه لقلبك أثناء الدعاء، لأن كثيرا منا يدعو ربه بطريقة يسرد فيها الكلام سردا، يتلو ما يحفظه من أدعية وهو سرحان، قلبه يفكر في شيء آخر، تجده يهمهم همهمة، يقول دعاء سريع يحفظه ثم ينتهي ويظن أنه قد دعا ربه. لا، هذا الدعاء ربي لا يستجيبه. إي والله، قدر الله وجلاله أعظم من أن نكلمه بهذه الطريقة. الدعاء الذي لا يستحضر القلب فيه معاني الكلمات التي تقال في الدعاء لا يستجاب. هذا ليس كلامي أنا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: اعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. سبحان الله، كثير من الناس يدعو ربه أثناء السجود، بين أذان الإقامة، في صلاة الوتر، يدعو يدعو ولكنه يفكر في شيء آخر، يردد الكلمات بشكل آلي ما يستحضر كلامه. الواحد منا لا يرضى على نفسه بذلك. أنت الآن لو اتصل بك صديقك هاتفيا وأخذ يطلب منك مبلغا من المال لأنه محتاج بشدة، ثم اكتشفت وأنت تكلمه بالهاتف أن قلبه مشغول بمتابعة المباراة، ليس مهتما بالكلام الذي يقوله لك، فقط يردد جملة يحفظها، بماذا ستشعر؟ أنت تلقائيا لن تهتم به، ستحس أنه يمثل تمثيلا. طيب، ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه أعلى وأجل من كل شيء، فمن باب أولى ألا يقبل منا الدعاء ونحن نسرح. إياك أثناء الدعاء أن يغفل قلبك عن معاني الكلمات. لا تكلم الله تعالى وأنت سرحان أثناء الدعاء، لا، عندما تكلم الله تعالى يجب أن ننسى الدنيا كلها، لا نفكر إلا بالكلام الذي نوجهه لله. يا أخي، أنت الآن تكلم الله. أمر آخر، بعض الناس حاضر القلب ليس بسرحان، لكن المشكلة أنه يفتقر إلى لمسة معينة في الدعاء، لو وجدت لكان هذا الدعاء أقرب للإجابة، ولو وجدت لأحس الداعي في الدعاء بمشاعر جياشة، لأحس بأحاسيس قوية تعطي الدعاء طعما لا يشبهه أي شيء. ما هي؟ إنها مشاعر التضرع. طيب، ما هو التضرع بالضبط وكيف أطبقه في دعائي؟ التضرع هو التذلل والخضوع لله وحده. أرجوك، حاول أن تظهر الافتقار والحاجة والمسكنة لربك قدر المستطاع. أخبره أنك مفتقر إليه، قل له أنا العبد المحتاج إليك، وأنه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. ربنا سبحانه يحب أن يسمع منك ذلك، يحب أن يراك تفتقر إليه وتتذلل بين يديه. ربنا يحب ذلك لدرجة أنه يمنع العذاب من أن يصيب العبد إذا تضرع، حتى لو كان العبد مذنبا ومخطئا. نعم، حتى لو كان العبد مذنبا أو مخطئا، نعم، إذا رآه يتضرع إليه تائبا راجعا فإن الله سيعامله بتعامل آخر. انظر عندما تكلم الله تعالى في القرآن عن بعض العصاة الذين ابتلاهم، قال: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني لو أنهم تضرعوا لما عذبناهم. أسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم، وأن يعيننا على حسن دعائه وحسن عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم ما ندعوه وما نرجوه. نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. قدمت لكم هذه المادة من منتدى أحلى حياة، www.goodwayinlife.com.